الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب صدره المصنف بهذه الآية من سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. والمقصود بذلك أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، وكل أسمائه حسنى سبحانه وتعالى، فهي حسنى في لفظها، حسنى في معناها، حسنى في آثارها، حسنى في الدعاء بها، حسنى في حفظها، فهي حسنى من كل وجه. وليس المراد أن معنى كونها حسنى أن هناك مفاضلة بينها وبين غيرها، فهذا من الحسنى التي لا ينظر إلى ما دونها، بل هي فوق كل شيء. فأسماء الله تبارك وتعالى جميعها حسنى. وقوله ولله الأسماء الحسنى قدم الخبر وهو الجار المجرور لإفادة الحصر في أن جميع أسماء الله ماذا؟ حسنى. وليس حصر تلك الأسماء، لكن حصر كونها ماذا؟ حصر كونها حسنى. ولله الأسماء الحسنى. ثم قال: فادعوه بها. والدعاء بها هو أفضل أنواع التوسل بأسماء الله وصفاته، كأن تقول: يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا عزيز أعزني، ويا قوي قوني، ونحو ذلك. فالله تبارك وتعالى يدعى بهذه الأسماء العظيمة التي ثبتت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي حيد عن الدعاء بها كالذين يدعون بالمخلوقين ويتوسلون بالأصنام والأوثان والذوات والمخلوقين، فهذا هو الإلحاد في ذلك. وأيضا الإلحاد في أسماء الله تحريفها وتبديلها وتأويلها وإنكارها وتعطيلها، هذا كله من الإلحاد فيها. وتشبه أسماء المخلوقين وتشبيه صفات المخلوقين بصفات الخالق أو العكس، كتشبيه صفات المخالق بصفات المخلوقين، وكل ما يؤدي إلى نقص أو عيب فالله تبارك وتعالى منزه عنه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه من المؤولة والمعطلة، من اليهود والنصارى، من الجهمية والمعتزلة، ومن نهج نهجهم ممن عطلوا أسماء الله عز وجل. ولم يعرف التعطيل قبل نشوء الجهمية، حتى الكفار القدامى قل منهم من ينكر شيئا من أسماء الله وصفاته، اللهم إلا ما عرف عن قريش يوم صلح حديبية يوم أن أنكروا اسم الرحمة، ما عدا ذلك لم يوجد أحد ولم يعرف أحد ينكر أسماء الله أو شيئا من أسماء الله أو شيئا من صفاته سبحانه وتعالى. وهناك قواعد نقدمها بين يدي باختصار بين يدي هذا الباب. أولا أن أسماء الله عز وجل حسنى، وكما قلنا حسنى في كل من جميع الوجوه. ثانيا أن أسماء الله توقيفية، أي لا تخترع ولا يخبر عنها إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، هذا معنى توقيفية. والثالث أنها غير منحصرة، وهذا سنوضحه في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. والرابع أنها أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، فالله هو السميع، هو الغفور، هو العليم، هو الحكيم إلى آخره، خلافا للمعتزلة التي تعتقد الترادف. فنحن نقول إنها أعلام على من؟ على الله تبارك وتعالى. وأوصاف باعتبار دلالتها على الصفات، فالرحيم يدل على الرحمة، والغفور يدل على المغفرة، والقوي يدل على القوة، والحليم يدل على الحلم، والكبير والعظيم يدل على العظمة، والحكيم يدل على الحكمة، وهكذا. إذن هي بهذا الاعتبار أعلام وأوصاف. وهي باعتبار مترادفة وباعتبار آخر متغايرة. فباعتبار أنها أسماء لمسمى واحد هو الله، بهذا الاعتبار ماذا؟ مترادفة. وباعتبار دلالة كل اسم على وصف معين، بهذا الاعتبار ماذا تكون؟ ماذا؟ متغايرة، تكون متغايرة، لا يجوز الاجتهاد فيها لأنها توقفية كما قلنا. ولذلك فإن من يعتقد أن يخترع الأسماء من عند نفسه، كالذين يقولون إن من أسماء الله هو، ويرددون الهوهوة هو هو هو هو، ويزعمون أن هذا من أسماء الله. الضمائر والإشارة ونحوها لا ينظر إليها إذا أطلقت وحدها، لأنها لا تدل على شيء، وإنما تدل على شيء إذا ماذا؟ إذا اقترنت بغيرها. فعندما تقول هو لا يدل على شيء، لكن عندما تقول هو الله دل ذلك على أنك تقصد الله عز وجل، وليس هو في حد ذاته اسما من أسماء الله. عندما تقول هو الإنسان، هو محمد، هو زيد، هو عمرو، هو الحيوان، هو الجبل إلى آخره، فالضمير وحده لا يدل على شيء إلا إذا اقترن بماذا؟ بغيره. لذلك ينكر على من يرددون الهوهوة ويرون أن هذا هو أعظم أسماء الله تبارك وتعالى. اسم الله الأعظم الصحيح أنه لفظ الجلال، وإلا فقد ورد فيه 100 قول، فقيل إنه أول آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقيل إنه في آخر سورة الحشر، هو الله الخالق البارئ، الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقيل ما جاء في سورة طه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ونحو ذلك. لكن القول الصحيح أن الاسم الأعظم هو ماذا؟ لفظ الجلالة، وهو الله. هذه يعني قواعد بين يدي هذا الباب، يجب أن نفهمها وأن نعيها. تفضل. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون. يشركون سواء اشتقوا مثل الذين اشتقوا اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، أو نحو ذلك، فهذا إلحاد. ومن الإلحاد التعطيل والتحريف الذي حصل في القرون بعد ظهور الجهمية والمعتزلة. وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، هذا من الإلحاد. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، يعني إذا أدخلوا فيها ما ليس منها، إذا اخترعوا أسماء من عند أنفسهم كأصحاب الهوهوة، بل إن بعض أصحاب الهوهوة يقولون إن أعظم اسم هو فقط حرف الهاء، لأنه هاء الهوية الذاتية، فيجرون عملية حسابية ويسقطون جميع الحروف، يسقطون اللام ويسقطون الألف، ويبقى فقط حرف الإيش؟ حرف الهاء، يدعون أنه هو الاسم الأعظم وهو هاء الهوية الذاتية. تعالى الله عما يقول الفلاسفة والملاحدة علوا كبيرا. نعم. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها وفي رواية من حفظها ماذا؟ دخل الجنة. ما معنى إحصاؤها أولا؟ هل المقصود مجرد الحفظ، مجرد الحفظ والترنم بها والتغني بها؟ لا، حفظها هذا جانب من جانب إحصائها، والإيمان بها وإثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة. ثالثا الإيمان بمعانيها، وأنها ليست أسماء جوفاء كما تعتقده الجهمية والمعتزلة. رابعا الإيمان بآثارها، فمن آثار الرحيم الرحمة. خامسا الإيمان بمدلولها، وأنها تدل على الصفات تليق بجلال الله وعظمته. خامسا الإيمان بأنها غير منحصرة، يعني ليست محصورة، بل هناك أسماء لا نعلمها. يدل لذلك أدلة كثيرة، منها على رأسها حديث المسند الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قال هذا الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. إذا كان به هم إلا أزال الله همه وأبدله به فرحا، وهو من أدعية الكرب. والشاهد منها بأنها غير منحصرة: أسألك الله بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، إلى أن قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء لا نعرفها ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. باب لا يقال السلام على الله. الله تبارك وتعالى هو السلام، فلا يقال السلام عليه لأنه هو السلام، والسلام من أسمائه سبحانه وتعالى، وإنما يقال السلام من الله: اللهم أنت السلام ومنك السلام. نعم. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. إذن هذا دليل على أنه لا يجوز أن يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام، وهو من يعطي السلام، وهو من يسلم عباده، يسلم عليهم ويسلمهم. ولذلك تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالله تبارك وتعالى هو السلام ومنه السلام، ولا يقال إنه السلام، فإن ذلك محرم لأنه هو السلام سبحانه وتعالى، والمقصود بذلك حماية جناب التوحيد، حيث لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف أو سمى به نفسه سبحانه وتعالى. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة في ذلك أن اسمه السلام فكيف يقال عليه السلام، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. هذا الباب يقصد به أن المؤمن يجب أن يعزم في دعائه ولا يعلق ذلك بالمشيئة، ولا شك أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأنه يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويعذب من يشاء، لكن على المسلم أن يعزم إذا أراد أن يدعو أن لا يعلق ذلك بالمشيئة، فإن هذا دليل على تردده، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، لأن الله لا مكره له، فعليك أن لا تعلقها لأن ذلك ينافي كمال التوحيد الواجب. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. يعني العلة في ذلك أن الله لا مكره له، فعليك أن تعزم ولا تعلق ذلك بالمشيئة. طيب لو قال قائل: ألم يعلق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر، في دعاء زيارة القبور، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، في الدعاء، وقوله تعالى في أمر مقطوع به في قصة في دخوله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فكيف يعني يجمع بين هذا وبين هذا الحديث الذي ينهى عن تعليق الدعاء بالمشيئة؟ ها تفضل. طيب مقطوع به لكن علقه بالمشيئة ليش؟ ها يعني خرج مخرج الخبر، في جواب آخر؟ طيب في أحد عنده جواب آخر؟ الجواب لبيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله، وإن كان شيئا مضمونا مضمون التحقق فإنه يكون بماذا؟ بمشيئة الله. أيضا يقال إنها تقال في هذا الباب تبركا، تبركا بتعليق ذلك بالمشيئة، ولذلك يقول العلماء إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، هو تحقيق لا تعليق، إما من باب التبرك وإما من باب أن يربط كل شيء بماذا؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يعني عليه أن يعزم لا يعلق ذلك، فإن الله لا يتعظم، لأن الله عز وجل يده سحاء ليل نهار لا يكرثه ولا يثقله ولا يصعب عليه ولا يستعظم شيئا أعطاه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان لا سيما في مثل الدعاء الذي هو دعاء خالص لا يعلق بالمشيئة. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك، لأن الله لا يتعظم شيئا أعطاه عباده ولا يعجزه شيء ولا يمن على عباده بشيء. الثالثة قوله ليعزم المسألة، لأن قوله اللهم اغفر لي إن شئت كأنه متردد أو شاك في أن الله عز وجل لا يغفر له، إنما اعزم وكن حسن الظن بالله عز وجل. الرابعة إعظام الرغبة. نعم. الخامسة التعليل لهذا الأمر. باب لا يقول عبدي وأمتي. كل هذا من باب حماية جناب التوحيد، فكل شيء فيه تعظيم للمخلوق أكثر مما ينبغي حتى ولو لم يكن على سبيل التحريم، فهو لا يقول عبدي وأمتي من باب الكراهة لا من باب التحريم، ولكن كل هذا لتعظيم جناب لحماية جناب التوحيد. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. المقصود بهذه الألفاظ كلها البعد عن ما يخدش التوحيد، فلأن قوله عبدي وأمتي وقوله أيضا عندما يقول أيضا لا عندما يقول عبدي وأمتي ومثل هذه العبارات فإنها تشعر ب يعني مشاركة شيء أحد مع الله تبارك وتعالى، فنحن عبيد لله ونساؤنا إماء لله تبارك وتعالى، ولذلك سمعتم الحديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، فيجب التقيد بذلك على الأقل أن ذلك محمول على الكراهة، ويمكن أن يقول فتاي وفتاتي ونحو ذلك من الألفاظ المعتادة. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. نعم. الثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك. عندما يقال أطعم ربك وضئ ربك فيه إساءة أدب مع الله، وإلا فالرب يطلق على صاحب الشيء، يطلق على صاحب الشيء كما يقال رب المال، فلان رب هذا المال، فلان رب هذه الإبل، يعني صاحبها، لكن باب الأدب مع الله لا يقال ربك ولا يقال يعني وضئ ربك أطعم ربك تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وكل هذا لحماية جناب التوحيد. نعم. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلام. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. نعم. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. هذا هو المراد، تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ وحماية جناب التوحيد من أي ألفاظ توهم أو تشعر بمزاحمة ما يجب لله سبحانه وتعالى. باب لا يرد من سأل بالله. هذا الباب من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإذا سألك أحد شيئا بالله فعظم ربك بإجابته إن كنت قادرا على إجابة سؤاله أو على إعطائه، ويعني أو على الأقل التلطف معه من باب أما السائل فلا تنهى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. الشاهد منه ومن سألكم بالله فأعطوه، لأن السؤال بالله ليس بالأمر الهين إذا كنت قادرا على إعطائه، وكذلك إذا دعاك أخوك فأجبه ما لم يكن في المكان الذي دعوك إليه منكر لا تقدر على تغييره، فإن غلب على ظنك أنك تغيره فأجب، وإن غلب على ظنك أنك لا تغير هذا المنكر فاعتذر. وكذلك من سأسدى إليكم معروفا فكافئوه، لا يشكر الله من لا يشكر الناس كما جاء في الحديث. لكن من لم يقدر فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني أكثروا من الدعاء له إذا كنتم غير قادرين على مكافأته على ما يعني أولاكم وعلى ما أعطاكم، فعلى الأقل تدعون لهم حتى وتكثروا من الدعاء له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. والشاهد منه من سألكم بالله فأعطوه، يعني لا تردوه ولا تكبوا في وجهه، بل أجيبوه وأعطوه ما استطعتم تعظيما لسؤاله بالله جل وعلا. نعم. فيه مسائل، الأولى إعادة من استعاذ بالله، يعني إذا استعاذ أحد ما استعاذ بالله فأعيدوه، ما لم يكن حيلة على ترك حد من حدود الله فإن يعني قوله لا يعيده من إقامة الحد عليه. لكن شخص استجارك أو استجار بك، حتى الكفار يجارون، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أجرنا من أجرت يا أمة هاني، فالإجارة حتى في حق الكفار مشروعة حتى يبين لهم الحق ويدعون إلى الإسلام. نعم. الثانية إعطاء من سأل بالله. الثالثة إجابة الدعوة. الرابعة كما قلت ما لم يكن فيها منكر لا تستطيع تغييره. نعم. الرابعة المكافأة على الصنيعة. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. المقصود بأن صفات الله عظيمة، وهذا دليل على جواز التوسل بأسماء الله وصفاته، ولكن في مثل هذا لا يسأل بوجه الله إلا ذلكم الأمر العظيم، وهو طلب الجنة، كأن تقول أسألك اللهم بوجهك الكريم أن تدخلني جنتك. ولكن في بقية الأشياء الأمور يتوسل بصفات الله الأخرى، كأن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. فإن قيل كيف يجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا في دعاء صححه وحسنه بعض أهل العلم، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح له أمر الدنيا والآخرة، وما ورد في معناه، قد يقال يجاب عن ذلك فيقال إن هذا المعنى يقارب يعني منزلة الجنة التي يسأل بها، تسأل بوجه الله تبارك وتعالى، لأن الاستعاذة به. وكذلك ورد في الحديث عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبإيش وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ونحو ذلك. فالاستعاذة لا تقل يعني أهمية عن سؤال الله الجنة. نعم. عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. كما قلت وبينت لكم يعني أن هذا الأمر لعظم الأمر المسؤول فإنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ومثل ما كان في منزلته. نعم. فيه مسائل، الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. وفي هذا أيضا إثبات صفة الوجه لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. نعم. باب ما جاء في اللون. باب ما جاء في اللون، لماذا عقد هذا الباب؟ وما مناسبته لكتاب التوحيد؟ لو كأن يقول شخص لو ما حصل كذا ما حصل كذا، لو كانوا عندنا ما قتلوا كما يقوله المنافقون، لو كان معي كذا وكذا لما حصل لي كذا وكذا، لو كان فلان موجود لما استطاع اللصوص أن يدخل بيتي، ونحو ذلك. ومعنى ذلك أن لو على قسمين، قسم محرم وينافي كمال التوحيد الواجب مثل الأمثلة التي ضربتها، كما لو قال لو كان عندي كذا وكذا لما يدخل بيتي اللصوص، ولو فعل فلان كذا لكان له كذا وكذا، ولو أنني قرأت أو ذاكرت لنجحت، ونحو ذلك. هذا الذي يسمى حرف امتناع الامتناع، فهذا محرم بهذه الطريقة، محرم. القسم الثاني لو التي بمعنى التمني، لو التي بمعنى ماذا؟ بمعنى التمني. وهذه قسمان، تمني جائز وتمني ماذا؟ محرم. التمني الجائز كما لو أنك تتمنى فعل الخير، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في الذي يتمنى المال لينفقه في سبيل الله لو كان عندي مثل مال ما عند فلان لأنفقته ولا تصدقت به ولا أنفقته في سبل الخير. فهذا كله جائز وما كان في معناه. والقسم الثاني محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب المال لو كان عندي مال مثل مال فلان لعبثت به في كذا وكذا ولبذخت به ولا فعلت به، ويتمنى أن عنده المال من أجل أن يقترف المعاصي، يتمنى أن عنده مالا من أجل اقتراف المعاصي. فهذا هو خلاصة ما يتعلق بباب ما جاء في اللوح. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هؤلاء المنافقون يوم أحد يقولونه اعتراض على قدر الله، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهذه حرف امتناع الامتناع، وهي في هذا الباب محرمة وتنافي كمال التوحيد. نعم. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، نفس المعنى. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا نهي صريح يتضمن الحديث خمسة أمور. الأمر الأول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحرص المرء مسلم على ما ينفعه، بأن يبذل في ذلك الأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى احرص على ما ينفعه، يعني اجتهد في ذلك. وقبل ذلك استعن بالله، اعتمد على الله تبارك وتعالى، وبعد الاعتماد على الله تفعل الأسباب المشروعة للكسب الحلال أو للحصول على ما أحل الله عز وجل. ثالثا إياك والعجز والكسل. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالعجز خطير، بل هذا تواكل وليس بتوكل. والأمر الرابع: إياك إذا فاتك أمر أن تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. وتعليل ذلك أن لو تفتح حمل الشيطان، تجعلك تتحسر وتندم، وتجعلك في حسرة وندامة. لكن لو صبرت وقلت ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الخامس: قدر الله وما شاء فعل، أي إن قدر الله سابق وغالب على كل شيء، والله عز وجل غالب على أمره. فإن أي أمر لا يمكن أن يرده ماذا؟ حرص حريص ولا إيش؟ كره كاره. وهذا كما قال الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. فإن قدر الله لا يرده أي كره كاره لو اجتمع من بأخطارها، ولا يجلبه لك حرص حريص ولو اجتمع من بأخطارها. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. الثانية: النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء. الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. وقد عرفنا تقسيم حكم ما يتعلق بلو، أعيده باختصار: إذا كانت حرف امتناع لامتناع، كما لو قال لو أنني فعلت كذا لحصل كذا وكذا، فهذا محرم. والثاني: لو التي بمعنى التمني ولها حالتان، قسم جائز، كما لو تمنى فعل الخيرات: لو كنت أعلم الخير، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لو كان لي مال لأنفقته في سبل الخير، فهذا جائز. النوع الثاني محرم، وهو ما لو قال لو كان لدي مال لأنفقته في سبل كذا وكذا، من السبل المحرمة. نعم. باب النهي عن سب الريح. الريح خلق من مخلوقات الله عز وجل، وسبها نظير سب الدهر، وكل ذلك لحماية جناب التوحيد، فمن سبها فإنه يسب خالقها سبحانه وتعالى، ومعترض على قدر الله جل وعلا. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. وهذا نهي صريح عن سب الريح، لأنه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. فإذا اشتدت الريح فليدعو المسلم بهذا الدعاء الذي استمعنا إليه: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ويقول أيضا: اللهم إذا كانت شديدة اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح.

وكلها محرمة وتنافي التوحيد، وهي من علامات من أفعال المنافقين والمشركين. ولله ولذلك وصفهم الله بقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. يعني المخرج من هذا هو معرفة أسماء الله وصفاته واللجوء إلى الله عز وجل والإيمان بمعاني الصفات الأسماء والصفات على نحو ما بينا في درس في باب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم. باب ما جاء في منكر القدر. نعم. المقصود أن منكر القدر على أقسام، فمنهم من كفر ومنهم من هو دون ذلك، ولذلك عقد له بابا خاصا، لأن إنكار القدر إنكار للربوبية أو لبعض أحوال الربوبية. وقد أجمع أهل العلم على كفر من أنكروا علم الله عز وجل السابق، سواء الذين أنكروا العلم مطلقا أو الذين قالوا إنه يعلم الكليات دون الجزئيات، أو الذين يقولون إنه لا يعلم الأشياء إلا بعد كونها. فمن اعتقد ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. وإنما توقف بعض العلماء في منكر القدر الذي هو الكتابة والمشيئة والخلق، وسنبين في نهاية الباب مراتب القدر إن شاء الله تعالى. يعني بإجماع العلماء المسلمين أن من أنكر القدر، من أنكر العلم، من لم يؤمن بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فهذا كافر بالإجماع. بقي مسألة المنكر المراتب الأخرى سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا القول قاله ابن عمر عندما جاءه بعض التابعين واكتنفاه في المسجد وسأله وأخبراه أنه قد ظهر قبلنا قوم يقولون لا قدر والأمر أنف، وهم عندما وذلك عندما ظهر معبد الجوهني وغيلان الدمشقي وسوسن النصراني وغيرهم من منكري العلم. فتبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال وأقسم أنهم لو أنفقوا كل شيء، لو أنفقوا ما في الدنيا كل ما في الدنيا، فإن ذلك لا يتقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. ثم ساق الحديث الذي رواه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، يعني عبد الله بن عمر ساق روى الحديث عن أبيه، وهو حديث جبريل، مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ووضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ثم سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وهو الحديث الطويل الذي لا يخفى على شريف علمكم، فأجاب وهو يقول صدقت، فعجب منه أنه يسأل ويصدقه. والشاهد منه ذكره للقدر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فضل.

وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد وسيلة الفضيلة وابعث المقام الذي وعدته رضيت بالله ربا وسلم محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. عرفنا المرتبة الأولى وهي العلم وأن من أنكرها ما حكمه كافر. المرتبة الثانية الكتابة، أن يؤمن العبد بأن الله كتب الأشياء وقدرها قبل كونها. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال الله تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقوله جل وعلا: إنا كل شيء أحصيناه كتابا. فالله كتب الأشياء كلها ومقاديرها قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما سمعنا الآن حديث عبادة بن الصامت. ومن ذلك ما يدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. المرتبة الثالثة هي المشيئة، بأن نؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله. قال الله عز وجل: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: فعال لما يريد، فعال لما يريد. والمرتبة الرابعة هي ماذا؟ هي الخلق والإيجاد وفق تلك المشيئة. قال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهو خالق العباد وأفعال العباد. وأنكر هذا الأمر المعتزلة، وهو الكتابة والخلق والإيجاد، وقالوا إن العبد هو الخالق لفعله. ومن هنا سموا مجوس هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. وجه الشبه بينهم وبين المجوس أن المجوس أثبتوا خالقين، هما النور والظلمة. النور تخلق الخير، يخلق الخير، والظلمة تخلق الشر. والمجوس أثبتوا خالقين، قالوا: العبد الله خالق العبد، والعبد خالق الفعل. وهؤلاء توقف بعض أهل العلم في كفرهم، علما بأنه إذا أقيمت عليه الحجة ووضحت له ثم أصر فلا شك في كفره. وقابلتهم الجبرية فجعلوا فعل العبد هو عين فعل الله تبارك وتعالى، وقالوا: العبد مجبور على فعله، فهو كالغصن في مهب الريح، وبالتالي كيف يعذب بعد أن أجبره على هذا الفعل؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والطائفتان ضلتا عن سواء السبيل، وأهل السنة والجماعة والسلف الصالح يثبتون هذه المراتب الأربعة: أن الله عز وجل علم الأشياء قبل خلقها، ثم ماذا؟ ثم كتبها، ثم شاءها وأرادها، ثم خلقها وفق تلك المشيئة، وأن ذلك كله من عند الله. ورضوا بذلك ولا يخوضون فيما وراء ذلك، لا يخوضون فيما وراء ذلك، لأن كثرة الخوض في القدر تؤدي إلى الضلال. ومع ذلك فإن الله لا يؤاخذ الخلق بما قد يوسوسون به وبما بالخواطر التي تهجم على القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. وقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان. فإذا وجد الإنسان شيئا من ذلك فليقل: آمنت بالله وليمسك. فليقل: آمنت بالله وليمسك. نعم تفضل. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا في معنى الحديث الأول، وليست الأولية أولوية خلق، وإنما المقصود عندما خلق الله القلم قال له ماذا؟ اكتب. وإلا فأول المخلوقات هو ماذا؟ هو العرش كما هو معلوم. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. يعني الذي لم يؤمن بالقدر بتاتا فهو من أهل النار، وقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه الصحابة. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. ومثله ما تقدم عن عبد الله بن عمر مما يؤكد تطابق كلام الصحابة رضوان الله عليهم على كفر منكري القدر. نعم. قال: فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، وهو التسليم بالمراتب الأربعة والإيمان بها على نحو ما فصلنا، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. من لم يؤمن بالقدر فعمله حابط كما ذكر حذيفة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة. الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. وهنا فيه إجمال هذا الكلام، لأننا كما يقرر السلف أن أول ما خلق الله العرش، وأما أولوية خلق القلم فليست مرادة، ليست مرادة في هذا المعنى، بدليل أن هناك روايات أخرى تقول: لما خلق الله القلم قال له ماذا؟ اكتب. وفي رواية: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فهذا يدل على أن المقصود ليس أنه عندما خلق، ليس المراد أنه أول ما خلق، وإنما المراد أن الله عندما خلقه قال له ماذا؟ اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. نعم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. نعم. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، ولذلك تبرأ أصحابه من بعده كذلك. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوا بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ولذلك لا يخاض فيما وراء ذلك. يقول أحد السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه وأكثرهم شكا فيه. أكثرهم ماذا؟ خوضا فيه. باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه، مناسبة بيان ما جاء في المصورين أن التصوير مضاهاة لخلق الله، ومضاهات خلق الله محرمة، فالتصوير ينافي كمال التوحيد الواجب لهذا السبب. لذلك والمقصود هنا تصوير ذوات الأرواح فقط، أي شيء فيه روح ولو كان ذرة. والواجب علينا أن نقتصر على ما اضطررنا إليه كصور البطاقات والجواز وما إلى ذلك، وأن لا نتوسع فيما وراء ذلك مهما تحيلوا عليه ومهما قالوا إنه حبس ظل. وأقترح على الإخوة قراءة كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز التصوير أو حكم التصوير. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه. يعني هذا فيه تحذير شديد من التصوير، فإنهم من أظلم الناس ومن أضل الناس الذين يضاهون بخلق الله، ويتحداهم الله عز وجل بأن يخلقوا شعيرة أو حبة أو نحو ذلك، فإن ذلك وهذا مستحيل، إذن عليهم أن يكفوا عن هذا الأمر. وفي حديث آخر أن الله يكلفهم يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح الذين يضاهون بخلق الله. نعم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وهم المصورون هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأنهم يضاهون بخلق الله مع عجزهم وضعفهم، لكنهم يعني يحاولون ذلك والعياذ بالله. نعم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. أعوذ بالله. يعني جميع، وهذا والكل كلمة كل تفيد العموم، أي كل مصور لذات روح فهو في النار، فهذا الوعيد شديد يجب أن نتنبه له ولا نتحيل عليه بأي فتوى. نعم. ولهما عنه مرفوعة من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا يعني لا شك أنه سيعجز عن ذلك وبالتالي ينتقل إلى العذاب، فإنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا تشديد بقولها ألا تدع صورة أيا كان، سواء التمثال أو مرسومة باليد أو بغير ذلك، إلا طمستها يعني أزلتها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. وقد نفذ ذلك رضي الله عنه كما أمره علي رضي الله عنه عندما قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على تلك الصور. وهذا دليل على تشديد الصحابة في الحذر من الصور. وقد تقدم لنا أن الصور والتماثيل هي أعظم أسباب ماذا؟ الوقوع في إيش؟ في الشرك، كما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكرت أم سلمة ما رأت في أرض الحبشة وقال إنهم شرار الخلق عند الله. نعم. فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، لأن في التصوير سوء أدب مع الله عز وجل. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة